شبكة إنشادكم العالمية تقدم يا حبذا العيش النقي وفي فضاه نرتقي لصحة تبقى لنا نحمي بها أجيالنا يا حبذا العيش النقي وفي فضاه نرتقي لصحة تبقى لنا نحمي بها أجيالنا فلتسمعوا ورددوا لكي يطيب المورد فلتسمعوا ورددوا لكي يطيب المورد ولتتحد منا الكفوف نرص في سير الصفوف ولتتحد منا الكفوف نرص في سير الصفوف في أرضنا أو في الفضاء ندعو جميعا إلى نقاء في أرضنا أو في الفضاء ندعو جميعا إلى نقاء ندعو جميعا إلى نقاء ندعو جميعا إلى نقاء إلى نقاء